بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بدون فهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في الصفحة 86 بعد 700 ومع البيت 66 من الجوهرة، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: والأنبياء يلونه في الفضل، وبعدهم ملائكة ذي الفضل. والمجلس الأول في هذا البيت بعدما طوي ذيل كونه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أفضل المخلوقات على الإطلاق، جاء الشيخ ليبين من أولئك الذين يلون المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في الفضل. فذكر الأنبياء، ثم ذكر بعد الأنبياء الملائكة، فكان الترتيب طبقات تتمثل في النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الكائنات على الإطلاق، وهذا أدلته كثيرة، والأمر فيه مقطوع ليس مضمونا. والطبقة الثانية طبقة الأنبياء من بني آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والطبقة الثالثة طبقة الملائكة. ثم سنجد أنفسنا في الطبقة الثانية وهي طبقة الأنبياء، نجد أن ثمة تفضيل لبعض الأنبياء على بعضهم الآخر. قضية التفضيل ولا نريد أن نطيل، إنما ترجع إلى حيثيات كثيرة، هي قضية متشعبة الجوانب متعددة الأطراف واسعة المجالات، لها مرجعيات ولها مقاييس. وعلى هذا، الفضل الحقيقي الذي يمنحه الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده، إنما هو الفضل الذي يأتي من الله جل جلاله. ولا مانع من أن نقول بأن الذين يفضلون بعضا على بعض بناء على الأدلة، إنما هم على الصراط المستقيم إن شاء الله تبارك وتعالى. كل ما يخشى في هذا المجال أن يرجع الفضل إلى الهوى والشهوات. يمكن أن نفضل بطلا على بطل، ملاكما على ملاكم، يمكن أن نفضل تاجرا على تاجر، يمكن أن نفضل مدرسا على مدرس، يمكن أن نفضل عاملا على عامل، يمكن أن يفضل زوجة على زوجة، يمكن أن يفضل ولدا على ولد. هذه كلها ميادين. بل إن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. حتى في ميادين الفواكه والخضار، ربما فضلت الرمان إن كنت من عشاقه على الأجاص، ربما فضل اللحم المشوي على اللحم المسلوق. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هناك تفضيل يرجع إلى المذاق، هناك تفضيل يرجع إلى حاسة البصر، كأن تفضل منظرا على منظر، حسا على حس، كأن يقرأ القارئ الفلاني والقارئ الفلاني فتفضل قارئ على قارئ. هذه كلها واردة في مضامير الحياة. والتفضيل كما قلنا يمكن أن يؤدي دورا إيجابيا، ويمكن أن يترك بصمات سلبية. ونأخذ ذلك مثالا واحدا فحسبه، ويكفي الإشارة إلى المعنى العام. حينما تفضل ولدا على ولد، ويكون التفضيل قائما على عطاء، أعطاه المفضل على المفضل عليه، وتفضل ذلك الذي أعطى ما أعطى ففضل بما أعطى على سائر الأبناء، حينما تذكر ذلك ويشهد بقية الأخوة أنك إنما فضلت فلانا على البقية لأنه محافظ على الصلاة في جماعة، ألا يعني هذا أن البصمة المتروكة في النفوس، نفوس المفضل عليهم، هي بصمة إيجابية تحرك فيهم الغير المشروع؟ وهذا نجده في الفصول، حيث نفضل طالبا على بقية الطلاب لأنه قد أتى بالواجب، لأنه قد أخذ العلامة الكاملة. هذا اللون من ألوان التفضيل إنما يترك غالبا بصمات إيجابية، ولكن المشكلة أن تفضل ولدا على بقية الأولاد دون أن يدرك المفضل عليه لما فضل أخوه عليه. إذا لم يدرك معنى ذلك أن الغيرة تنقلب إلى حسد، وهذا ما وجدنا قصته في سورة يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. لماذا يؤثر أو يحبو يوسف وأخاه بالمحبة أكثر من بقية الأخوة مع أنهم شباب من العين ومن البصر؟ فما دروا أن التفضيل هنا إنما قام على صغر السن لا على كبر السن. وقد ذكر علماء التربية في هذا الإطار، قالوا لماذا تحجب الأسرة على الصغير أكثر من عطفهم على الكبير مع أن الكبير له دور في أو مشاركة في بناء الأسرة؟ قالوا لأن الكبير عاش مع أبيه 25 سنة مثلا، الصغير لما يمضي على ولادته 3 سنوات. أنت قد أعطيت ولدك الذي عمر أعطيته سنوات من حدك وعطفك وعنايتك ورعايتك، ثم مظنت أن يصاحبك الصغير عمرا مشابها للعمر الذي صاحبك فيه الكبير. هذه مظنة لعلها لا تصدق كثيرا، خاصة إذا كان الأب قد بلغ 50 أو 60. إذا لا مانع من أن أعطيه دفقا أكثر حتى أقيم موازنة معينة بين السنوات الطويلة التي حجبت بها على الكبير وبين السنوات القليلة التي ينبغي أن يأخذ الصغير حظه فيها. عموما يقول الشيخ: والأنبياء يلونه في الفضل. طبعا الطباعة جاءت بإثبات الهمزة والأنبياء، وإذا قلنا الأنبياء انكسر البيت نظما. قلنا في مطالع الدرس إن هذا النص من بحر الرجل وغالب العلوم من فقه وسيرة، العلوم التي نظمت شعرا إنما نظمت على بحر الرجل لأنه أيسر البحور لاستقبال المعلومات. يعني لا يمكن أن تنظم الأحكام الفقهية إلا في بحر الرجل أو على بحر الرجل لاتساع صدره. هنا والأنبياء يلونه في ربه، لكن حينما نتكلم نقول الأنبياء. الأنبياء يلونه في الفضل، يلونه الضمير في يلونه إنما يعود للحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يلونه يعني يأتون تالين له في مرتبة الفضل. ثم ماذا بعد هذا؟ وبعدهم هم ضمير يعود على الأنبياء، أي يأتي في الفضل بعد الأنبياء الملائكة، ملائكة الله تبارك وتعالى، ملائكة ذي الفضل. هذا فيما يتعلق بالبيت بعامة. هل هذه قضية التفضيل ها هنا قضية مقطوع بها، أم هي قضية مضمونة؟ أهي قضية تتعلق بمفردات الاعتقاد، أم أنها قضية لا يضر الجهل بها؟ هذا ما سنراه، ثم نتبين منه أن هذه القضية إنما عرضت بناء على عطاء النصوص، وعطاء النصوص لم يأتي في هذا الموضوع نص قطعي دلالته، وإنما ما وضف دليلا على نفي التفضيل يمكن أن يوضف دليلا على إثبات التفضيل بناء على التناول. عموما يقول الشيخ في الشرح: والأنبياء، الأنبياء يتبعون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفضل، فمرتبتهم في الفضل تأتي بعد مرتبته عليه أفضل الصلاة والتمتين. ترى هل الأنبياء الذين يأتون بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم في المرتبة في التفضيل هل هم بمرتبة واحدة فيما بينهم؟ قال: هم مختلفون في التفضيل فيما بينهم. كل الأنبياء يأتون في المرتبة الثانية، لكن الأنبياء الذين يأتون في المرتبة الثانية منهم من يتقدم سائر الأنبياء كأولي العزم من الرسل، ما خلى محمدا عليه افضل الصلاه واتم التقين. كم هم اولو العزم؟ خمسه، هم نوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم افضل الصلاه واتم التقين. اذا كل الانبياء ياتون في المرتبه الثانيه بعد محمد عليه الصلاه والسلام، وهؤلاء الذين ياتون في المرتبه الثانيه انما يتقدمهم اولو العزم من الرسل. طبعا قضيه التفضيل مره ثانيه وثالثه ورابعه لما كانت ترجع الى معاني ربما لا تنكشف للناس او لبعض الناس او لاكثر الناس. من هنا الاعلم بالخلق هو الله تبارك وتعالى. ربما يرجع التفضيل الى احوال القلوب، واحوال القلوب لا يطلع عليها الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، ويشير الرسول صلى الله عليه وسلم الى فضله الشريف عليه افضل الصلاه واتم التقين. رب حاله تطوي امام الانسان عقبات لا يمكنه ان يطويها بعبادات الدنيا كلها الى ما صدرت عنه. قيل لاحدهم: اتدري انك ستموت؟ قال: اجل ادري اني ساموت، ولكن الى اين يتوجه بي اذا ما مت؟ قال: يتوجه بك الى الله تبارك وتعالى. قال: اذا لا ضير علي اذا كنت ساوجه الى من لم ارى الخير الا من يديه، لا ضير علي ان اتوجه الى الله جل جلاله وانا ما عرفت من الله الا الخير، ما عرفت من الله عز وجل الا النعمه الا العطاء، فلما الخوف اذا في هذا التوجه؟ قلنا: في مثل هذه الحالة القلبية إذا كان قلبه قد انعقد على أنه لا ضير عليه بل الروعة كل الروعة في أن يتوجه به إلى الله تبارك وتعالى، حيث لا يشهد من الله إلا العطاء وإلا الرحمة وإلا العفو وإلا الكرم وإلا المنح، معنى ذلك أنه قد أتى على حال قلبي من أرقى أحوال القلوب. ومن هنا يقول الشيخ: هؤلاء أولو العزم صبروا، وطبعا الصبر صفة مشتركة بين الأنبياء عليهم السلام، وتحملوا مشاق الدعوة العظيمة، ويلي أولو العزم بقية الرسل، ثم الأنبياء. الأنبياء غير الرسل مع تفاوت مراتبهم عند الله تبارك وتعالى. هل طلب منا أن نحدد هؤلاء من حيث المراتب، نقول رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة؟ قال: لم يطلب منا ذلك وما طلب منا ذلك، وإنما هي مسألة كما قلنا عائمة وتعبير صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. أقصد بمسألة عائمة يعني لا يقع في هذا الشيء، اللهم إلا إذا جاء النص من الله تبارك وتعالى ويكون هذا النص قطعي الدلالة. هل من فرق بين الرسول والنبي؟ باختصار شديد، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. إذا أيهما يقدم؟ الرسول يقدم على النبي، وعلى هذا قال: الرسل والأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين. من يأتي بعد الأنبياء؟ يأتي الملائكة. هنا مسألة مطروحة: هل بنو آدم أفضل من الملائكة أم الملائكة أفضل من بني آدم؟ هناك تفسير يا ترى حينما نقول إن بني آدم أفضل من الملائكة، هل هناك تفصيل في هذا؟ أجل هناك تفصيل وسيأتي في الأبيات اللاحقة، ولكن دونما تفصيل هناك من ذهب إلى أن آدم عليه الصلاة والسلام وذريته إنما هم أفضل من الملائكة، وعندهم أدل على ذلك. وهناك من رفض أن يقدم على الملائكة بنو آدم، بل قالوا الملائكة مقدمون في الفضل على بني آدم. الشيء هنا ينهج منهج تفضيل بني آدم على الملائكة، ولكن لا ننسى هنا قبل أن نتساءل ويكثر التساؤل وندخل في العمق، قال: لا ننسى هنا أنه لم يفضل بني آدم بعامة، وإنما فضل الأنبياء، فالأنبياء هم خلاصة بني آدم. إذا المسألة صارت شبه محصورة: الأنبياء أفضل من الملائكة، ولكن عوام بني آدم ليسوا أفضل من الملائكة. الأنبياء من بني آدم أفضل من الملائكة، والعوام من بني آدم ليسوا أفضل من الملائكة. وهناك شرح وتفصيل كما قلنا سيأتي. يقول: وبعد الأنبياء ملائكة الله بالفضل، فمرتبتهم تلي مرتبة الأنبياء. قال في الجملة قد يرجح جبريل عليه السلام على كل الأنبياء، قد إلى آخره. والذي يلي الأنبياء من الملائكة رؤساؤهم. يعني من هم أولئك الملائكة الذين يأتون في المرتبة الثانية في مرتبة الأنبياء؟ رؤساء الملائكة. يجب علينا أن نؤمن بالملائكة، ولعل ما في هذا الحديث ما يتناول صفات الملائكة التي يجب على كل مسلم أن يدركها، أن يتعرف إليها. ولكن فيما يتعلق بالملائكة، نؤمن بجملتهم ولا يعلم عددهم إلا الله. ويجب علينا أن نؤمن بمفردات، أي ببعض الملائكة على سبيل التفصيل والتحديد. الملائكة الذين ذكرهم الله عز وجل أو ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، هؤلاء ينبغي أن يذكروا، كجبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش ورقيب عتيق وفتانا القبر، هؤلاء على سبيل التحديد. ولكن ما وراء ذلك ملائكة، ولكل وظيفته أو لكل مجموعة من الملائكة وظيفتها كما شاء الله تبارك وتعالى. من رؤساء الملائكة؟ جبريل، ميكائيل، ملك الموت. السؤال: لماذا لم يقل عزرائيل؟ قال: اسم ملك الموت عزرائيل لم يثبت إلا في روايات عن أهل الكتاب. نقول عزرائيل، بل فرت هذه الكلمة التبجيع، بل ربما نطق أحدهم بكلمة هي كفوا وهو لا يدري، يقول له: والله كأني شايف عزرائيل. لمن يكرهه، لمن يبغض رؤيته. ترى ماذا تريد بهذا؟ إذا كنت تبغض ملك الموت فكن على يقين أن بغضك ملك الموت لا يمكن أن يؤخره عنك بحال من الأحوال. لو فرضنا أنك ما أطقته سيأتي لينتقط الأنفاس ويضملها. لو فرضنا أنك عشقته، إنه لا يسرع إليك بعشقك إياه فيختصر زمنا أعطاك الله عز وجل إياه. ومن هنا قال ملك الموت. ملك الموت إنما جاء ذكره في كتاب الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت أوحده يتولى قضية نزع الروح. قال: لا، توفته رسولنا. يقول الله عز وجل: توفته رسولنا، ملك الموت والرئيس، ثم معه أعوان يساعدونه في قبض الأرواح. من المتوفي الحقيقي؟ الله تبارك وتعالى. الله يتوفى الأنفس. فالمتوفي على الحقيقة هو الله عز وجل، لا ملك الموت ولا غير ملك الموت. لا يأتي ملك الموت إلا بأمر من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا قال جبريل هو أمين الوحي، ميكائيل إنما له علاقة بالرحمة، وإسرافيل إنما هو الذي يؤمر بنفخ الصور، وملك الموت هو الذي يقبض الأرواح. ثم بقية الملائكة، وجبريل أفضل الملائكة على المشهور. من أدلة تفضيل النبي على الملك الآن، طبعا لن نطيل في هذا الإطار لأنه كما قلنا المسألة ليست داخل في تفاصيل الاعتقاد. يعني ليس أنت مطالبا بأن تجزم بأمر ما، ولكن نحن مع أهل السنة والجماعة فيما ذهب إليه من تفضيل النبي على الملك. قال: أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه الصلاة. لو لم يكن آدم أفضل لما أمر الملائكة بالسجود له. أمروا بالسجود له على سبيل التكريم له. ما الدليل على أن الأمر بالسجود كان على سبيل التكريم؟ قال: ما بينه الله عز وجل على لسان إبليس حينما أنكر تفضيل آدم على الملائكة. ماذا قال الله تبارك وتعالى ينقل لنا ما قاله إبليس؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. كان إبليس من جملة الملائكة الذين أمروا بسجود آدم عليه الصلاة والسلام. فهم إبليس، وفهمه صحيح، فهم إبليس حقيقة أن الله عز وجل إنما كرم آدم حيث أمر الملائكة بالسجود له. أرأيتك؟ أخبرني، هذا الذي كرمت علي. إذن كرم الله آدم على إبليس وعلى كل الملائكة الذين أمروا بالسجود له. ومنها أيضا قول الله عز وجل يبين لإبليس حيثيات أو بعض حيثيات تكريم آدم. قال ما خلقت بيدي. الكون كله خلق الله عز وجل، ولكن هناك خصوصية عبر عنها قول الله عز وجل لما خلقت بيدي. صارت المسألة قائمة على أمر الله بالسجود لآدم تكريما، إنكار إبليس ذلك التكريم، ما فهم حيثية التكريم. وهنا ملحظ مهم جدا، لو أن إبليس كان سعيدا لما أنكر على الله عز وجل هذا التكريم. ومن هنا بدأنا فقلنا أي شيء نكرمه الله عز وجل نكرمه، سواء فهمنا حيثية التكريم أو لم نفهم. ربما غمض علينا الجانب الذي به كرم من كرم، ربما غمض علينا. المهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. أنت مع من تتعامل، لو أنه أدرك عظمة الربوبية لما أبى السجود، لكنه أعماه عن شهود عظمة الربوبية شهود الأنا، قال أنا خير منكم. وربما أعمى الإنسان رؤيته نفسه فرأى نفسه أفضل الموظفين، أفضل المسؤولين، أفضل الحكام، أفضل الرياضيين، أفضل الممثلين، أفضل الشعراء. قد تعمي النفس نفسها على نفسها بنفسها، وحيث تعمي ما يقول ذلك إلا بدخان الكبر والعجب. هو انتفخ وانتفخ وانتفخ، أنا أذكى الناس، أنا أعقل الناس، أين فيلسوف؟ ولعلك ترى بعضهم أحيانا قد أرخى شعره ذات اليمين وذات الشمال، يريد بذلك أن يوحي للناس أنه في عاجل برجي في تفكير وتألق وسبح، حتى أن شعره لا يفكر فيه، ليوحي أنه عملاق في الفكر وفي الفلسفة. هذه القوة راجعة إلى أكل العجب. ذاك ما أتي إبليس إلا من آفة العجب، قال أنا خير منه، أو آفة الكبر، والكبر ثمر العجب. تحقق، لأنه لا يكون كبر إلا بالعجب. لو لم تعجب نفسك أو لو لم تعجبك نفسك لما وجدتها خيرا من فلان. المقارنة بينك وبين فلان مقارنة قائمة أساسا على أنك قد رأيت نفسك أنت. إذن قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، هذا لا يخرج آدم عليه الصلاة والسلام عن كونه خلق الله تبارك وتعالى، بل كل خلق الله عز وجل. ولكن في هذا التعبير القرآني إشارة إلى العناية بآدم عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت ذلك للملائكة، وإنما قولوا فكان. ومنها أيضا هل هناك أدلة على تفضيل الأنبياء على الملائكة؟ كل ما ذكرنا ونضيف إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ومنها قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. لما قال ما في السماوات أليس الملائكة في السماوات؟ فسخر وسخر لكم ما في السماوات، سخر لكم، فأنت مسخر لك وهم مسخرون. وبالبداهة المسخر له أرقى من المسخر. سخرت لك فلان من أجل أن يقوم بخدمتك فأنت مسخر لك. يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فيدخل في هذا الملائكة. المسخر له أفضل من المسخر. كذلك طاعة الملائكة بأفضل خلق، هذه نقطة مهمة جدا حقيقة. متولي الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى يقول افترض أن لك عبدين، عبد لا يأتي إلا بالعطاء وبالعطاء يطيع ما شاء الله عنه، وعبد آخر ينظر إلى شفتيك بل إلى عينيك بأدنى إشارة يقول لبيك ثم لبيك ثم لبيك. عبد ربطه بسلسلة، إذا أردت أن تدعوه جررته بها، وعبد ينتظر على الباب، أيهما أحب إليك؟ أيهما أطوع؟ أيهما أشد إخلاصا؟ أيهما أصدق في الخدمة؟ الذي يأتيك يلبيك بالإشارة يستجيب. حينما نقول نحن هذا المعنى لا نريد أن نجريه بحذافيره على ما نريد أن نقول، وإنما نريد أن نقول الملائكة طائعون بالجبلية لا يقدرون على المعصية، وأنت يا ابن آدم خيب فاخترت الطاعة، أنت طائع بالاختيار وهم طائعون بالاضطرار، ومن هنا الطائع بالاختيار أولى بالتقريب بل أعلى وأرقى من الطائع بالاضطرار. هذا هو معنى قوله كذلك طاعة الملائكة بأصل الخلقة. وطاعة البشر غالبا مع المجاهدة للنفس، ما الذي يجاهد في أنفسنا؟ قال طبعت نفوسنا على الشهوة، وطبعت على الحرص، وطبعت على الهوى، وطبعت على الغضب. هذه الأفعال ما موجودة عند الملائكة، الملائكة ما عندهم شهوة، لا يكونون يشربون نجاهم حقيقة، يعني على الأقل هم خلصوا من الابتلاء، لأن المسألة وصفة كبيرة أيضا من جانب الآخر. ومن هنا كان الالتقاء لأولئك العباد الزهاد المجاهدون العلماء المخلصون، لأنهم جادوا كل العقبة التي تقف في وجه إقبالهم على الله تبارك وتعالى، الحرص، الهوى، الغضب، الشهوة. هذه الآفات الأربعة هي أس كل الآفات النفسية الأخرى. إذا عبادتنا كانت أشد، أنا أقول عبادتنا من أجل التلوين في الأسلوب فقط، أما عبادة الأنبياء عليهم الصلاة وطاعة الملائكة بالأمر الوارد عليهم، هم لا يقدرون على المعصية. طاعة البشر بالنص سارة، هذه نقطة مهمة جدا، ليس عندهم ما يسمى بالاجتهاد عند الملائكة، وإنما يأتيهم النص فيطبقونه، يفعلون ما يمرون. أما عباد الله عز وجل فهم يطيعون مرة من نص ومرة من اجتهاد، مرة من استنباط، ومن هنا كانت طاعتهم أشقة، لأنك بالاجتهاد تبذل جهدا كي تتمكن من الوصول إلى المطلوب منك لتقوم به. قال لأن الملائكة أيضا سلمت من وسوسة الشياطين، أيضا يا لهم الله، أنت بال 24 ساعة 24 مليار وسوسة، بال 24 ساعة النوافذ كلها مفتحة، ما تأتي من أين يأتي، حتى في الدعاء يحاول أن يشارك ويخالف، حتى في الذكر يحاول أن يبلبل، حتى في العطاء يقول لك حذاري فإنك إذا أعطيت افتقرت، حتى في المرض يقول لك هلكت، حتى في الطاعات يحاول أن يفسرها لك تفسيرا ما أنزل الله به من سلطان. قال لي أحدهم أنا متوكل على الله عز وجل، هل يمكن أن تذكر لي مقياسا أعرف به صدقي في التوكل؟ قلنا ولم لا، العلماء ذكروا المقياس، قالوا رب مدع للتوكل وهو في الحقيقة إنما هو متوكل على المعلوم لا على الغيب. قال كيف هذا؟ قلنا ألا ترى معي لأنه يقول أنا متوكل بناء على أن قلبه قد اطمأن من جهة الرزق، أتدري من أين جاء الاطمئنان؟ جاء من كونك معتبرا في عملك وترى نفسك أنه لا يستغنى عنك، والراتب يأتي إلى غرفة الحسابات كل شهر وأنت متوكل، ترى هل وجدت وجه قلبك يتجه إلى الرصيد وإلى الراتب الذي ينزل أم أنك ما فكرت في هذا؟ قال والله ما فكرت في هذا. قلنا الحمد لله، لكن ألا ترى معي لو أنك بلغت أن قرار إنهاء الخدمة على الطاولة وقد وقع، ما الذي يحتج منك؟ إذا احتج قلبك من جهة الرزق معنى ذلك أنك كنت متوكلا على الراتب وأنت لا تدري، وإن لم يحتج القلب ثقة بالله وأنك ما دام لك فم قد شقه الله عز وجل لا بد من أن يضع فيه ما يضع، ولن تغادر ولك لقمة عند الله عز وجل ولا شربة ماء ولا نسمة هواء. إذن ربما جاء إبليس، ونحمد الله تبارك وتعالى على أن الشريعة قد فضحت وإلى مفضيحة، في كتاب بداية المجتهد للغزالي رحمه الله تبارك وتعالى يقول من أهم العلوم لدى المسلم أن يتعلم مداخل الشيطان ومخارجه، نوافذه، شباكه، شراكه، حتى لا يؤتى من قبل الشيطان وهو لا يدري من أين دخل عليه الشيطان. فالعلم بوساوس نفسه ومداخلها هذا من العلم المفهوم حتى لا نقع في شرك الشيطان. هنا يقول الملائكة سلموا من الوسوسة وسلموا من إلقاء الشبه والإغواء الجائز على البشر، بالنسبة لنا قل ما يخص القلب من شبهة، من غبش، من إشكال. ربما تتكلم ساعة ما يلتقط القلب إلا جملة فيها إشكال، كل الجمل لا إشكال بها وما يلتقطها القلب، يتربط به الشيطان حتى إذا ما جاءت جملة ندت عن لسان المتحدث وفيها شبهة ما يثيرها. سمعت ماذا قال؟ فينسيك ما قبل الكلمة وبعد الكلمة، إذا هو يتربط بنا الدواعي حقيقة. أما الملائكة فهنيئا لهم. إذا إقبالك على الله مع كل هذه الدوامات وكل هذه العقبات إنما يدل على أن لك شأن عند الله تبارك وتعالى. قال لأن الملائكة تشاهد حقائق الملكوت والبشر لا يعرفون ذلك إلا بالإعلام. الملائكة في الملأ الأعلى ونحن في الملأ الأدنى، نحن ضمن الحجر، أما هم فلم يبق بينهم وبين عوالم الغيب الذي شاء الله عز وجل أن يطلعوا عليه حجاب، لكنهم يظلون في كثير منهم على جانب معين. هذا الجانب معين هم أيضا خلق من خلق الله تبارك وتعالى، فلا يقتل منهم من إدخال شبهة أو غيرها، ولا يتم لهم الثبات يعني بني آدم إلا بمشقة شديدة ومجاهدات كثيرة. رب عائشة بالله عز وجل وقف على باب قلبه 30 سنة يجاهد أن يدخل عليه وسوسة أو شبهة. وهذه بالعمر الحقي من أقصى ألوان المجاهدات للإقبال على الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بالأدلة ذكرناها، هي الأدلة التي استشهد بها السنة والجماعة. هل هناك أناس عارضوا ذلك وقدموا الملائكة؟ نعم، قلنا في البداية هناك من قدم الملائكة على بني آدم. ترى ما الأدلة التي استشهد بها أولئك الذين قدموا الملائكة على بني آدم؟ قال حديث جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته بنفسي، ومن ذكرني في ملأ الذي هو أنتم ذكرته في ملأ خير منهم. خير أفعل تفضيل، يعني ذكرته في ملأ أفضل من الملأ الذي ذكرني الذاكر فيه. أنا أذكر الله عز وجل وأنتم ملأ يذكرنا الله عز وجل في ملأ خيرا من ملائكم. ما الملأ الذي يذكر الله عز وجل فيه الذاكر له؟ قال ملأ الملائكة. فبالنص هكذا قالوا، بالنص ذكرته بملأ خير يعني أفضل منهم. إذا ملأ الملائكة أفضل من ملأ بني آدم. هذا أقوى ما استدل به الذين قدموا الملائكة على بني آدم. المراد بالملأ الذي يذكرون الله عز وجل فيه إنما هم الملائكة. طيب هذا الخبر هل هو نص فعلا أم أنه يحتمل؟ قال هذا النص يحتمل، يطرقه الاحتمال. ما الاحتمال الذي يمكن أن يكون؟ نصب الاحتمال، ما المعنى الذي يمكن أن نطرق إليه ملأ ذكرته في ملأ؟ من الملأ هنا؟ قالوا الملائكة. قلنا لو كان النص نصا في ملائكة لكان ما قسمه صحيح، ولكنه ليس نصا في ملائكة. يمكن أن يكون المراد بالملأ الأنبياء والشهداء. لماذا؟ قال لأن كل الأنبياء أفضوا إلى الله جل جلاله ويذكرنا الله عز وجل فيهم، والشهداء أحياء عند الله عز وجل، والأنبياء أشد حياة من حياة الشهداء وأرقى. إذن لا مانع من أن يكون قول الله عز وجل في الحديث القدسي ذكرته بملأ أي في النبيين والشهداء، وبالتالي لم يعد نصا أي دليل طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال، حيث يقع الاحتمال لم يعد ما وقع به الاحتمال دليلا، إذ هم عند ربهم أحياء. كذلك الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملأ معا، أي نقطة من النفاس بمكان. الحديث ذكرته في ملأ. الذاكر هو الله، ذكرته صحيح، أنت ذكرت الله والله عز وجل يذكرك، من ذا تذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. لما قال ذكرته الهاء ضمير يعود على الذاكر من بني آدم، والتاء ضمير يعود على الله عز وجل المتكلم، ذكرته. إذا الذاكر هو الله والمذكور فيهم الملأ. إذا النوت الذي اقتضى الخيرية إنما تضمن الذاكر وهو الله والمذكور فيهم وهم الملائكة. ولا شك أنك أنت يعني فلان أو فلان حينما تذكر الله تكون أنت الذاكر والمذكور فيهم مثلك، لكن حينما يقول الله هو الذاكر يكون الله هو الذاكر والمذكور فيهم وهم الملائكة على افتراض الملائكة. ومن كان الله في جانبه أو معه فلا يمكن أن يكون هناك خير منه. إذا الخيرية تأسست من كون الله هو الذاكر. كان الملأ الذي يذكرهم الله عز وجل فيه خيرا، لأن الله فيهم وهو الذي يذكر الذاكرة. الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملأ معا، فالجانب الذي فيه رب العزة خير من الجانب الذي ليس هو فيه. المقصود ليس هو فيه يعني حينما نتكلم عن ملائنا عن مجلسنا سواء كان مجلس ذكر أو مجلس علم إنما نذكر بني آدم. فالخيرية بالنسبة للمجموع على المجموع. وصلنا إلى خاتمة نقف عندها إن شاء الله عز وجل على أن نكمل. قال القاضي كمال الدين الزمل كان إن الله عز وجل قابل ذكر العبد في نفسه. ماذا قال؟ قال ما ذكرني في نفسه ذكرته بنفسي. أليس العبد قد ذكر الله في نفسه؟ والله تبارك وتعالى يقابل ذكر العبد لا عز وجل في نفسه، يقابله بأن يذكره بنفسه على المعنى الذي يليق بعظمة الله عز وجل، يذكره له في نفسه. وقابل ذكر العبد في الملأ بذكره له في الملأ. ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ، ذكرت الله في نفسك يذكرك الله عز وجل في نفسك. فإنما صار الذكر في الملأ الثاني خير من الذكر في الأول. لماذا؟ قال لأن الله هو الذاكر بهم، والملأ الذين يذكرون والله فيهم أفضل من الملأ الذين يذكرون وليس الله عز وجل فيهم. خلاصة هذا المعنى أنك تذكر الله بقلبك، تستحضر عظمة الله عز وجل، وهذا لون من ألوان الذكر. توثق صلتك فيما بينك وبين الله بأن توجه وجه قلبك إلى الله جل جلاله، وهذا لون من أرقى ألوان الذكر. الحضور مع الله عز وجل روح الذكر، لذلك التقوى لا تتحقق إلا بحضور القلب مع الله جل جلاله. إذا كنت مع الله متوجها بقلبك إلى الله فالله عز وجل معك ومتوجه إليك، وهذا مر في الصلاة. إذا قلت الله أكبر أقبل الله عز وجل عليك بوجهه. ولكن إذا حركت لسانك، وحركة لسانك تعبير عن من طوى عليه الجنان، معنى ذلك أنك باطلا وظاهرا تذكر الله عز وجل. ومن هنا يذكرك الله عز وجل في ملأ. هذا الملأ هو خير من الملأ الذي ذكرت الله عز وجل فيه، بسبب أن الله هو الذاكر في الملأ. فالملأ الذي يذكر فيه العبد والذاكر للعبد هنا هو الله تبارك وتعالى، إنما هو أفضل من الملأ الذي يقتصر على ذكر العبد لله ولو كان هذا الذكر في ملأ من بني آدم. أما ما يتعلق بالإخلاص، كل الأعمال لو كانت كالجبال لا تقيم لها وزنا إنما يتحقق بها الإخلاص. ولعل من مفردات الإخلاص ألا يكون الباعث لك على العمل إلا الله فقط. أي عمل يشوب باعثه باعث يدفعه الخلق أو يقتضيه الخلق، مع ذلك أنك ما حققت الإخلاص وما حققت الإخلاص لله تبارك وتعالى. يعني أنا متوجه لفلان من أجل أن أعطيه الدرهم، الذي بعثني على أن أعطيه الدرهم هو أنه حضر بقلبي ثواب العطاء عند الله عز وجل، فحملني هذا الثواب، بعثني هذا الثواب الذي حضر في قلبي على أن أتوجه ليعطي. حينما أصبحت قريبا التفت نظري إلى فلان يراني، فاستحييت من الدرهم فأخرجت 5-4 ألقيها في البحر، وسأل الله عز وجل ألا يعذبك عليها، لأن هناك في شراكة الباعث، أنت نويت أن تدفع درهم، فأبقي على درهم خير لك، ودعك من عين فلان. عين فلان هي الباعث الصالح، حضور فلان في نفسك، رغبتك في أن يثني عليك. لم يكن الباعث طلب ثوابك من الله جل جلاله، ولا الرغبة في الله عز وجل. إذا الإخلاص أمر مهم في حركة الحياة، حركة الحياة لا بد منها، ولكن شتان بين أن تتحرك أسبوعا كاملا وهو عليك وليس لك، وأن تتحرك 5 دقائق أخرج فيها لله تبارك وتعالى. هذه احسبها إن شاء الله تبارك وتعالى. أو قل إن كنت مخلصا فحقق الإخلاص واسأل الله القبول، هذا من دواعي الإخلاص أيضا. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: تصحيح المعاملات، المعاملات كل ما يضر عن الجوارح، تصحيح المعاملات كلها بشيئين، لا تصح الأعمال إلا بشيئين، الأول الصبر والثاني الإخلاص. الصبر على العمل لا بد منه حتى يتحقق العمل، لأن الملول منقطع، والأمر الثاني الإخلاص فيه. العمل دون ما إخلاص عبارة عن كتلة كبيرة جدا سرعان ما تذوبها الرياح، رياح عقوبة. ويقال المخلص إذا أرسل قلبه إلى الله عز وجل سكن، ما شرع من أن تطمئن إلى الله تبارك وتعالى، من أن تطمئن بالله عز وجل، من أن يسكن قلبك في رحاب الله عز وجل. ذاتا كل أشياء الدنيا لا تغني، بل ربما، وهذا مجرب، ربما كلما زالت الأشياء في الإنسان زالت همومه وزال الشغف وتشتت قلبه. لو افترضنا أن لديه 20 شركة فإنه لا محالة مشغول، لا يهدأ إلا إذا أغلق الهاتف. لكن لو افترضنا أن 20 تضاعفت فصارت 40، أيزداد هدوءا يا ترى أم أنه يزداد شغبا؟ طبعا هذا الكلام لن يؤدي بالضرورة إلى أن نطلق كل شركاتنا، الحمد لله ما في شركات، لكن لو افترضنا أن لنا شركات هذا الكلام لن يدفعنا إلى أن نطلق الشركات حقيقة، وما ينبغي أن يدفعنا، وإنما ينبغي أن نمحض القلب لله. لا طمئنين إلا بالله، ولا راحة إلا مع الله، ولا هدوء ولا سكينة إلا في الملأ الأعلى. وهذه الأشياء كلها ليس لي منها سوى دشاش واحد ألبسها، عندي 10 دشاشات ما مر ألبس دشاشتين، إلا إذا كان أحببت أن أتزهد أظهر بالزيت دشاشتين 3 حتى أقول هذا أجر الطابق الأعلى. دشاشة واحدة فقط، كم أكل؟ لو وضع بين يدي طنجرة من المحشي لي منها 3-4-5 على الأكثر، إذا زدت فإنه ينقلب إلى غم وهم وطلب لي التعظيم، إذا ليس لي منها سوى 1-2-3 فقط 4. أما ما يتعلق بالبيوت، لو افترضنا أني أعيش في بيت مكون من 50 غرفة، طبعا كل يوم مع 50 أرسل كل عضو من أعضائي إلى غرفة، وإن جمع حالي عند الصباح، ما أحد يفعل ذلك. ليس لك من غرفك الخمسين سوى متر ونصف مترين على حسب الطول والعرض فقط، وما وراء ذلك ليس لك سوى مقدار القبر الذي تمثل فيه. هذه حقائق. المهم أنها تحضر بقوة من أجل أن تريح القلوب، ولنعلم بأن كثرة الأشياء تعب ومشقة وهم وهم، وأن الأشياء إذا لم تدخل القلب وبقيت في اليد فلا ضير على أمرها، كثرت أو قلت، إذا ذهبت كلها ومعها عادي جدا، وإذا جاءت فيحيهلا بمن جاء أو بما جاء من عند من جاء به. والله تبارك وتعالى ختاما قال في عندنا متر ونصف ومتر ونصف. قلنا له ألديك ولد؟ قال نعم عندي ولد. قلنا له طويل ولا قصير؟ قال لا الحمد لله يعني قامة ممدودة ممشوق قامة ما شاء الله عنه نقطع مترين. أتكسوه؟ قال نعم أنا أنزل إلى السوق وأشتري له الثوب. قلنا له الثوب يا ترى مترين إلى خمسة صب حتى ما يكون الثوب تحت الكعبين ولا كم؟ قال لا الثوب دائما أجعله نصف الفخذ. نقول له أنت تكشف عورته، ينبغي أن يكون الثوب على قد القامة، وهذا الثوب معقول حقيقة على قد القامة. قال ما لك في هذا الكلام؟ قلت له في عالم الأرحام هناك مقياسان يكتبان، الرزق والأجل. لا نعتقد ولا نرى ولا نظن ولا يمكن حتى أن يكتب الملك عمره 100 سنة ورزقه 66 سنة فقط. طيب أين يأكل بقية العمر؟ أتعطيه 100 سنة عمر ما تعطيه الرزق وأنت رب العالمين؟ إذا قد عقد تماما، كن على يقين من أن طول عمرك كطول رزقك تماما، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والله العظيم لا راحة للبشرية إلا بهذه الحقائق. وهذه الحقائق من لم يؤمن بها فلينصح رأسه بأربع جدران نقيمها له عقوبة له على أنه ما استفاد من دعوة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم اليقين. إذا أرسلت قلبك إلى الله سكن، وهذا معنى أو من معاني إرسال قلبك إلى الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد